صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام ورحاب الشام صرخت صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام ورحاب الشام صرخت صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي بالضوان أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق الله يرضى عليك قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق فخرجت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت